بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين، خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، أي أن الفتح كانت بعده غزوة حنين ثم غزوة الطائف. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بضعة عشر يوما، ثم ولى عليها عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء معه من المسلمين إلى مكة وهم 10,000، وخرج معهم 2,000 من أهل مكة. فمجموع جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كان 12,000. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع أن هوازن قد جمعت الجموع واجتمع إليها بعض أحياء العرب، وأنهم يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا قد سبقوا المسلمين إلى وادي حنين وكمنوا فيه ولبسوا جلود النمور، فلم يرع المسلمين إلا وقد شد عليهم هوازن شدة رجل واحد وهم يلبسون جلود النمور وكانوا مستخفين، فنفرت إبل المسلمين وولت هاربة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ثبوت الجبال الراسيات، وثبت معه جماعة من أصحابه ومن آل بيته، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبو سفيان بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل، ومنهم أبو طلحة الأنصاري، وجماعة ممن اقتحموا عن إبلهم ونزلوا ثابتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرت إبل المسلمين، فجعل الرجال يقتحمون عنها يلبسون الدروع وينزلون عن الإبل ويتركونها لشدة ما أصابها من النفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس نادي أصحاب السمرة. من هم أصحاب السمرة؟ أهل بيعة الرضوان، نادي أصحاب السمرة. فنادى العباس رضي الله تعالى عنه وكان جهوري الصوت، فكان الواحد منهم إذا سمع صوته اقتحم عن دابته ونزل على الأرض وخرج يشتد عدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المسلمين، فنشب القتال بين المسلمين وبين هوازن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ حصيات ورمى بها العدو وقال: شاهت الوجوه. وهم طبعا كانوا قد كمنوا للمسلمين وأعدوا خطة لنفار إبل المسلمين كما ذكرنا، وكما قال البدوي رحمه الله تعالى في نظمه للغزوات: ثم إلى وادي حنين من حدر عن مكة من الألوف 12. فوجدوا هوازنا تأهبوا بكل مخرم لهم وألبوا، فبينما الجيش إليهم ينحدر بغلس شدوا عليه وهو غر، فاستنفرت بهم لذلك الركاب وأدبرت تخديبهم غلب الرقاب، فاستنزلوا وادرعوا وهي تمر مر جهام بالبهاليل نفر، فاقتحموا عنها وآبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وزحزحوا عنه زحوف العرب. ثم نشبت المعركة بين المسلمين وبين هوازن بعد أن فر كثير من المسلمين بسبب نفار الإبل الذي ذكرنا، وكان النصر المؤزر للمسلمين في هذه الغزوة، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم لم يغنمها قط قبل ذلك، وخرج فل الفل معناه المنهزمون، فلول المشركين أي جماعاتهم المنهزمة خرجت إلى واد يقال له أوطاس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية تتتبع الفلول، تتتبع فلول المشركين أي المنهزمين منهم، وأمر عليها أبا مالك بن الأشعري وهو عم أبي موسى رضي الله تعالى عنهما، وأدرك فلهم وقتل 9 إخوة كلهم يحمل الراية فيقتله، وفر العاشر منهم، ثم إنه استشهد في هذه المعركة، فولي الإمرة من بعده ابن أخيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وانتصر في المعركة وجاء بفل هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم عظيمة من هذا الجيش. مما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء أم سليم بنت ملحان، وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها، لما رأت انكشاف المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ألا تقتل هؤلاء المنهزمين عنك كما تقتل الكفار؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو يفتح الله ويغني الله عنهم. وكان بيدها خنجر، فقال لها أبو طلحة: ما هذا الخنجر؟ قالت: هذا خنجر أخذته إن دنا مني أحد من المشركين بعجته به. وهي يومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنها وعن أبي طلحة وعن أنس وعنهم جميعا. كان النصر المؤزر للمسلمين وغنموا غنائم لم يغنموها قبل هذه الغزوة. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الطائف، وكانوا قد استقبلوا بعض الفلول المنهزمين من هوازن وأدخلوهم معهم في حصنهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 27 يوما ينتظر أن يخرجوا ولم يخرجوا، واستعمل في قتالهم المنجنيق وهو نار ترمى، وهذا السلاح أول مرة يستخدمه المسلمون في غزوة الطائف، لم يستخدم قبل ذلك. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 27 يوما ولم يفتح الحصن، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيد من أهل الطائف، رجال من أهل الطائف، فمن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتقهم وأسلموا، ومنهم أبو بكر الحارث بن نفيع رضي الله تعالى عنه، كان ممن هبط ببكرة أي من جنون، لذلك سمي أبا بكر، من حصن الطائف فأسلم، وجاء معه رجال مسلمون. لم ينفتح حصن الطائف، وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب، أن يرجع، وسأله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، فقال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مؤمنين، بدلا أن يدعو عليهم قال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مؤمنين، واستجابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فوفدوا عليه في السنة التي بعد ذلك، وهي سنة الوفود كما سيأتي. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان على مقربة من الجعرانة، فأكثر عليه بعض الناس يسألونه أن يعطيهم حظهم من الغنيمة، حتى ألجأوه إلى شجرة أخذت طرف ثوبه، فقال: إليكم علي إليكم عني أيها الناس، فوالله لو كان لي مثل نعم تهامة، مثل شجر تهامة تهامة نعما لقسمته عليكم، ولما وجدتموني بخيلا ولا جبانا. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من هوازن مسلمون يسألونه بالله والرحمة أن يرد إليهم الغنائم التي أخذت منهم، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء والزراري والأموال، فقالوا لا نختار شيئا على حسبنا، فترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وأخذ الأموال ليقسمها بين الغزاة. وألف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ المؤلفين، فأعطى عطايا من لا يخاف الفقر، أعطى عطايا أخجلت ذو الحدي إذ ملأت رحب الفضاء من النعم، زهاء ألفي ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما لرجل، أعطى لرجل واحد ما ملأ بين جبلين من الغنم، وأعطى رجالا 100 من الإبل ورجالا 50 من الإبل، وأعطى رجالا من الذهب الخالص والورق من تلك الغنيمة العظمى التي ظفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتألف رجالا من قريش منهم أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، فأعطاه 100 من الإبل، وأعطى حكيما بن حزام 100 من الإبل أيضا كذلك، وأعطى معاوية بن أبي سفيان كذلك، فأعطى رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى صفوان بن أمية وهو يومئذ رجل مشرك، ولكن أعطاه ليسلم فأسلم وحسن إسلامه، وقال والله إن هذا لعطاء من لا يخاف الفقر. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأعطيات، وكان ممن أعطاه أيضا كذلك عباس بن مرداس السلمي أعطاه أباعرة فسخطها وقال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والعقرع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى لعيينة بن حسم البزاري 100 من الإبل، وأعطى للأقرع بن حابس 100 من الإبل، وقال عباس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والعقرع، وقد كنت في الحرب ذات درائد فلم أعط شيئا ولم أمنعي، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه. فطبعا يقال إن بعض الناس ظن أولا أن هذا الكلام على الحقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يعطى حتى يرضى، وقال ويلكم إنما قال لكم رسول الله أعطوني حتى أرضى، فأعطوه حتى رضي. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار قد وجدوا عليه لأنه لم يعطهم شيئا من هذه الغنائم، وتألف قريشا ورجالا من قبائل العرب الأخرى. فجاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قالة بلغتني عن قومك؟ فقال هو كما سمعت يا رسول الله، إنهم يرون أنك أعطيت قريشا والعرب وتركتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقول أنت يا سعد؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له الأنصار، فجمع له الأنصار في حظيرة، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله؟ قالوا بلى يا رسول الله، لله المن والفضل، لله ولرسوله المن والفضل. فقال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بما نجيبك يا رسول الله؟ قال أما إنكم لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك ومخذولا فنصرناك، أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة تألفت بها رجالا ليسلموا ثم وكلتكم إلى دينكم؟ أما والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أما ترضون أن يرجع الرجل بالشاة والبعير إلى رحله، وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا برسول الله حظا وقسما. وكان هذا شرفا عظيما للإنسان للأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم إلى إيمانهم لما عرف فيهم من قوة الإيمان. وأيضا قال لهم: أما ترضون أن يرجع الرجل بالشاة والبعير إلى رحله، وترجعون برسول الله؟ وكان الأنصار طبعا يخشون أن يسكن النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن فتحت، لأنها موطنه الأصلي. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت موتهم والمحيا محياهم وأنه راجع إلى المدينة، رضوا بذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا من مآثر الأنصار العظيمة. ثم قال: وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف وقسم الغنائم والفيء بين المسلمين وتألف رجالا من المشركين، أحرم بالعمرة معتمرا، وهي عمرته الثالثة. لأننا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عمر كلها في ذي القعدة. فعمرته الأولى هي عمرة الحديبية، والعمرة الثانية هي عمرة القضية، والعمرة الثالثة هي هذه. أما فتح مكة فلم يكن فيه عمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حلالا وخرج منها حلالا لأنها أحلت له. فدخل مكة حلالا غير محرم، وأقام فيها حلالا غير محرم، وخرج منها حلالا في الفتح. لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، بل دخل مكة حلالا وخرج منها حلالا. حتى إذا قضى غزوة حنين وغزوة الطائف أحرم من الجعرانة واعتمر عمرته الثالثة، ولم يزر مكة بعدها إلا في الحج كما هو معروف. وبنته زينب ماتت، ثم مولد إبراهيم فيها حتما. يعني أن من طواري هذه السنة وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت في السنة الثامنة للهجرة. وقد تقدمت ترجمتها وأنها كانت عند أبي العاص بن الربيع كما تقدم. من طواري هذه السنة أيضا مولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم راسل الملوك فأرسل إليهم رسائل، فكان من ذلك رحمك الله كان من ذلك أنه أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فقارب الإسلام حتى أهدى له جاريتين، وأهدى له بغلة يقال لها دلدل، وأهدى له عبدا. فكان من بين تلك التين كالجاريتين مارية القبطية رضي الله تعالى عنها، استولدها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذها سرية من سراريه، فولدت له ابنه إبراهيم. ولد في السنة الثامنة في شهر ذي الحجة من السنة الثامنة، وعاش سنة وستة أشهر أو بضعة أشهر يختلف فيها في عددها، وتوفي بعد ذلك. ووهبت نوبتها لعائشة سودته ما دامت زمانا عائشة. من الطوارئ التي طرعت في هذه السنة أن وهبت سودة بنت زمعة ليلتها لعائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنها عن الجميع، عن عائشة وعن أبي بكر وعن أبي قحافة كلهم صحابة. وسبب ذلك أن سودة الكبيرة طعنت في السن فخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلما خافت من الطلاق لأنها تريد أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وهبت ليلتها لأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا موقف صعب، ليست كل امرأة تستطيع أن تفعله، أن تهب ليلتها لضرتها لزوجة أخرى من زوجات الرجل. ولكن قوة إيمان السودة ورجاؤها أن تحشر في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جعل ذلك هينا عندها، فأعطت وهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال: وعمل المنبر غير مختفي، وحج حتاب بأهل الموقف. أي من طوارئ هذه السنة عمل المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع من نخلة يقف عليه فيخطب في المسجد. جاء في الصحيحين أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أصنع لك شيئا تجلس عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت، إن أحببت ذلك فافعلي. وكان غلاما حبشيا ماهرا، والحبشة يعرفون المنابر يصنعونها، فصنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب عليه، فلما جلس عليه حن الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه حنينا بصوت مرتفع، صاح. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ووضع يده على ذلك الجذع ولم يزل يخفضه ويهدئه كما يهدأ الصبي حتى صمت. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله. إذن عمل المنبر كان في هذه السنة، وكان على ثلاث درجات. وحج عتاب بأهل الموقف. في السنة الثامنة كانت مكة تحت إمرة المسلمين، لأن الفتح قد وقع في شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى عتاب بن أسيد بن أبي العز بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف على مكة، وحج بالناس لأهل الموقف. ولكن هذه الحجة لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث لها بعثا من المدينة، وكانت كحج العرب في الجاهلية قبل أن يحرم حج المشركين، وقبل أن يحرم التعري في الطواف ونحو ذلك. قال: ثم تبوك قد غزا في التاسعة. في السنة التاسعة غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة، لما نزل قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فأمر الناس بأن يتجهزوا للخروج إلى الروم بأرض الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة ورى بغيرها، إذا أراد أن يخرج مثلا إلى مكة سار في طريق آخر غير طريق مكة ليوهم عدوه أنه لا يريده، أنه لا يريده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في هذه الغزوة لم يوري، أعلم الناس بأنه يريد تبوك وخرج إلى طريق تبوك، نصب جيشه عند ثنيات الوداع وهي طريق تبوك، واستنفر جميع المسلمين ومن حولهم من الأعراب، ولم يأذن لأحد في التخلف. ولذلك كان الجهاد في سبيل الله في هذه الغزوة فرض عين وليس فرض كفاية، ولو كان فرض كفاية لما عنف على الثلاثة الذين خلفوا ولا على أحد من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر جميع الناس ولم يأذن لأحد قادر بأن يتخلف إلا من خلفهم هو صلى الله عليه وسلم. من قصص المنافقين التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الجد بن قيس أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج للجهاد، فقال له إني أخشى أن تفتنني بنات الأصفر، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونزل فيه قول الله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. وكان بعض المنافقين يخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تنفروا في الحر، فنزل فيهم أيضا قول الله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حر. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم عند ثنيات الوداع واستنفر الناس عموما للخروج معه في سبيل الله، وخرج معه الناس، خرج معه زهاء 70,000 من الصحابة، 70,000 كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية، في ألفيته في الحديث قال والعد لا يحصرهم، أي الصحابة ليسوا محصورين بعدد، فقد ظهر 70,000 بتبوك، وحضر الحج 40,000. غزوة تبوك خرج فيها 70,000 من الصحابة، والحج حج النبي حجة الوداع شهدها 40,000 من الصحابة. وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس، وهؤلاء المتخلفون كانوا على 5 أقسام. القسم الأول الذين كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف كعلي بن أبي طالب، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلفه في أهله، ومن خلفهم على المدينة الذين خلفوا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث هم الذين هم المنافقون الذين تخلفوا وليس لهم عذر ولكنهم منافقون. والقسم الثالث هم الباكون والمعذرون، أي الذين يريدون أن يخرجوا ولكنهم لم يجدوا زادا ولا راحلة، فهؤلاء معذورون لأنهم يريدون الخروج ولكنهم لم يستطيعوا الخروج لأنهم لم يجدوا زادا ولا راحلة، وقد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى في الخروج. والقسم الرابع المعذورون من المسلمين كالأعمى والأعرج والمريض، هؤلاء ليس عليهم حرج. والقسم الخامس هم رجال تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون وقادرون على الخروج وليسوا منافقين ولكنهم تخلفوا، وهؤلاء انقسموا في النهاية إلى قسمين. قسم تأخر ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي خيثمة ومثل أبي ذر، تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج ولكنهم لحقوا به في الطريق. والقسم الثاني من بقوا في المدينة ولم يخرجوا، وهم 3 رجال: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك، هم 3 الذين خلفوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 من أصحابه يريد تبوك، ومر في طريقه بأرض الحجر وأمر الناس أن يسرعوا وأن لا يستخوا من آبارها. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسير حتى نزل، فصالح أميرها يقال له يوحنا بن رؤبة وهو نصراني، وصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع له الجزية، ولم يقع قتال بين المسلمين وبينهم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية إلى أكيدر وهو ملك دومة، فقال له إنك ستجده يصطاد البقر، البقر الوحشي طبعا. فذهب إليه خالد بن الوليد وأسره وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا عنده قباء من ديباج مخوصا بالذهب، فأخذه الصحابة وجعلوا يلمسونه ويتعجبون من لطفه ودينه ونعومته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة هي خير من هذا. مناديل فقط، مناديل سعد بن معاذ هي خير من هذا وأفضل من هذا. فصالح النبي صلى الله عليه وسلم يوحنا صاحب أيلة، وصالح أطلق أكيدر، وصالحه أيضا على الجزية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا منتصرا بعد أن ضرب الجزية على أهل الكتاب، ولم يقع قتال بين المسلمين وبينه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة من المدينة اجتمع المنافقون والباكون والمعذرون يجمعون الأعذار التي يتلقون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجاءه المنافقون يعتذرون، فقبل منهم علانيتهم ووكل سرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وحدث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، قال لما أظل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة راجعا انكشف عني ما كنت أجد، وعلمت أني لن أنجو منه إلا بالصدق، فأزمعت أن أصدقه. فلما جلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك يا كعب؟ ألم تكن كنت قد ابتعت ظهرك؟ لأنه طبعا شهد بعثة رضوان. وكان كعب قال ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا أني تخلفت عن بدر، ولم يعنف على أحد تخلف عن بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج يريد عير أبي سفيان، وحتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير معاد، فلم يعنف على أحد لم يشهد بدرا، وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة تحت الشجرة، وما أحب أن لي بها بدرا، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هما على كل حال محطتان من محطات المغفرة والفضل، لكن أهل بدر أفضل من أهل بيعة الرضوان كما هو مقرر، ومع ذلك أهل بيعة الرضوان أيضا من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة لا يدخل النار، والذي نفس محمد بيده لا يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة. فكعب بن مالك كان بايع تحت الشجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حبسك؟ ألم تكن كنت قد ابتعت ظهرك؟ قال بلى يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، وما جمعت راحلتين قبل هذه الغزوة، ولو أني كنت بين يدي ملك من ملوك الدنيا لرجوت أن أخرج من سخطه بكذبة أكذبها وقد أوتيت جدلا، ولكن خشيت أن أرضيك بكذبة فتسخط الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يقضي الله فيك. قال: فجاءني رجال من بني سلمة يقولون لي: لم نرك أذنبت قبل هذا، أما كان كافيك لو قلت كذبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل هؤلاء فتنجو من سخطه؟ قال: حتى كادوا أن يفتنوني، وكدت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا الأمر أحد غيري؟ قالوا: نعم، رجلان قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: من هما؟ قالوا: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنه. قال: فذكر لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. هذان شهدا بدرا، ليس مثل كعب. كعب شهد بعث رضوان، ولكن هذان شهدا بدرا. عندما يقال شهدا بدرا هذا شيء عظيم. ذكر لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، فقلت فيهما أسوة. ثم خرجت ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، نهى الناس أن يكلمونا. قال: وكنا أيها الثلاثة قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا، أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أجلدهما، فكنت أشهد الصلوات وأخرج في الأسواق ولا يكلمني أحد. فلما اشتد علي ذلك تصورت يوما حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. ثم قلت: أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب تشهد أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجب. فلما قلتها في الثالثة قال: الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلامه فما يكلمهم أحد. فلما مرت 40 يوما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن اعتزلوا نساءكم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل كل واحد منهم امرأته، فأرسلت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هلالا شيخ كبير لا يجد من يخدمه، فأذن لها في أن تخدمه، ولكن قال لها: لا يقربنك. قالت: والله ما به حراك إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ أقبلتم إلى الآن، وإني لأخشى على عينيه أن تبيض من البكاء. فلما كملت 50 يوما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم توبة الثلاثة الذين خلفوا في آخر الليل، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، فنزلت عليه الآية في الليل، فبعث مبشرين يبشرونهم. قال كعب: فسعى رجل على فرس وصعد آخر فوق جبل فصاح، فكان الصوت أسرع من الفرس. يعني البشارة سعى إليه رجلان بالبشارة، أحدهما ركب فرس والآخر لم يركب الفرس، ولكن وقف فوق مكان مرتفع وصاح: أبشر يا كعب فقد تاب الله عليك. قال: فكان الصوت أسرع من الفرس. قال: فلما جاءني صاحب الصوت خلعت ردائي ودفعته إليه، ثم خرجت استعرت ثوبا وخرجت أشتد عدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنوت منه قام لي طلحة بن عبيد الله وعانقني، والله ما أنساها له، ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كقطعة البتر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فتاب الله سبحانه وتعالى على كعب وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وأنجاهم الله سبحانه وتعالى بالصدق، وأهلك المنافقين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهد مسجد الضرار رافعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك، جاءه رجال من المنافقين وقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا للضعيف والأعمى ولليلة المطيرة، ونريدك أن تصلي لنا فيه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الآن على جناح الصبر، سأخرج إلى تبوك، ولكن سأصلي لكم فيه إن عدت إن شاء الله. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته ولائد المدينة حين نزل من ثنيات الوداع وهم يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. والصحيح أنها كانت في غزوة تبوك وليست في الهجرة، لأن طريق الهجرة ليست فيها ثنيات الوداع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجاءه المنافقون يريدونه أن يصلي في مسجدهم، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وأنزل عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فنهاه الله سبحانه وتعالى عن الصلاة في المسجد وأمره بهدمه وتحريقه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعض الصحابة فحرقوه. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم إنما اتخذوه ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله، اتخذوه لهذه الأغراض السيئة، فلذلك هدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهد الله سبحانه وتعالى بمسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وحج بالناس أبو بكر، وذمت لا براءة علي، وحتم أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار. في السنة التاسعة أقام النبي صلى الله عليه وسلم الموسم، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس أميرا عليهم، وهذا مما استدل به العلماء لخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على الحج وعلى الصلاة، قدمه للصلاة حين عجز عنها، وأمره على الحج أيضا في السنة التاسعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحجيج، وأمره أن يقيم للناس شعائر الحج، فخرج أبو بكر بالناس حاجا بهم، ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. وهذا من الأدلة التي استدل بها الشافعية على أن الحج ليس واجبا على الفور، وفي المسألة نقاش فقهي ليس المقام الآن مقامه. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علمه المناسك فحج بالناس، لكن طبعا حجة الوداع هي التي أخذ الناس منها أحكامهم، لأنها أكمل حج هو حج النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. لما خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثره علي بن أبي طالب ليقرأ على الناس سورة التوبة، سورة براءة. ولم يبعثه أميرا، وإنما بعثه في مهمة. فالأمير هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هو أمير هذه الحجة. وعلي رضي الله تعالى عنه بعث في مهمة، وهي أن يقرأ على الناس سورة التوبة، وأن يأمرهم ببعض الأحكام التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغها. ومن تلك الأحكام أن لا يطوف بالبيت عريان بعد العام، وأن لا يحج مشرك بعد ذلك العام. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي من حديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مؤذنين بعثهم في الحج. أنا جماعة كلهم يعلم الناس، مؤذنين هنا ليس معناها رفع الأذان طبيعي، معناها أشخاص يعلمون الناس، مؤذنين معناها أشخاص يعلمون الناس. أن نؤذن في الناس أن لا يحج بالبيت مشرك بعد العام، وأن لا يطوف بالبيت عريان بعد العام. وكانت العرب يطوف منها الحمص بلباسهم، ويطوف سائر العرب عرى. وحجب الناس أبو بكر، وذمت لا براءة علي، وحتم لا يحج مشرك بعد، ولا يطوف عار ذا بأمر فعل، أي فعل ذا بأمر، هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساه آلى شهرا. في السنة التاسعة جاءت الوفود، وفود العرب، لما كسر النبي صلى الله عليه وسلم شوكة قريش وهوازن، أصبح المسلمون هم القوة العظمى في جزيرة العرب، ولا ليس لأحد في جزيرة العرب طاقة بقتاله، لأنهم قد كسروا شوكة قريش وهوازن، هذه من أعظم القبائل وأقوى، وأصبح عدد المسلمين عظيما وعدتهم قوية. بل إن بعض الأقطار أسلمت، أسلم أهل البحرين، وأسلم أهل عمان، وأسلم أهل اليمن، وأسلم النجاش، كل هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد راسلهم فدخلوا في الإسلام. فحينئذ دخل الناس في دين الله أفواجا، خلاص جميع قبائل العرب دخلت في دين الله أفواجا، وأصبحت سنة تسعة يقال لها سنة الوفود. كل يوم أو يومين النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل وفد من قبيلة يأتون مسلمين، ويرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم الدين ومن يتولى أمر صدقاتهم. فذلك سميت السنة التاسعة سنة الوفود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم حتى لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أسلمت جزيرة العرب جميعا، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلت جزيرة العرب في الإسلام. ومن نساه آلى شهرا، آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. والإيلاء حلف الرجل عن وطئ امرأته أو معاشرتها، سبب ذلك ما كثرنا عليه فيه من النفقة والغيرة. فآلى حلف النبي صلى الله عليه وسلم عنهن شهرا، ومكث 29 لا يدخل على واحدة منهن. ثم لما مرت 29 يوما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر يكون 29، الشهر العربي يكون 29 يوما. ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل، أي ثم نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي ملك الحبشة، يقال له أصحمة. النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، ولكن النجاشي الذي أسلم وحسن إسلامه وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أصحمة. وكان قد أسلم، بعث له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مع عمرو بن أمية الضمري، فأسلم وحسن إسلامه ومات مسلما. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي توفي فيه، ثم خرج إلى المصلى فصف بالناس وكبر بهم أربعة. الحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي توفي فيه وخرج إلى المصلى وصلى بالناس صلاة الغائب على النجاشي رحمه الله تعالى وكبر في صلاة الجنازة أربعة. ومات إبراهيم في العام الأخير. إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في العام الأخير، في العام العاشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود يقصد العام العاشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاش شهرين وبضع عشرة ليلة من السنة الحادية عشرة. نعم. ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير. أسلم أيضا في هذه السنة كذلك جرير بن عبد الله البجلي، وقد يسأل السائل فيقول أسلم عشرات الآلاف من الصحابة في هذه السنة، لكن جرير روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوقف على تأخر إسلامه نقاش بعض المسائل الفقهية، من ذلك مثلا مسألة المسح على الخفين، فإنه روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. وقد قيل له نسخت بآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة. هو نفسه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وهو إسلامه كان بعد نزول آية المائدة، إذن مستحيل أن تكون المائدة ناسخة للمسح على الخفين. فهو روى عددا من الأحاديث، فتأخر إسلامه يترتب عليه بعض النقاشات الفقهية المهمة عند الفقهاء، منها المثال الذي ذكرنا الآن. وحج حجة الوداع، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. يفهم الناس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه حجته الأخيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئتنا، النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بأنه سيتوفى قبل موته، وخيره الله سبحانه وتعالى بين الرفيق الأعلى وبين أن يبقى ملكا، فاختار الرفيق الأعلى، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يخير نساء: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا لآخر. وفي حديث عائشة الذي رواه الشيخاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنته فاطمة: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل عام مرة، وإنه عارضني القرآن هذا العام مرتين، وما أرى إلا أنه قد اقترب أجلي، ثم إنه أخبر بعد ذلك بأنه قد اقترب أجله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال هو: وحج حجة الوداع قارنا، أي حج على هيئة القران، وهي أن يقول لبيك بحج وعمرة، فيجمع في التلبية بين الحج والعمرة معا، وهذه هيئة معروفة، وهذا الأمر مختلف فيه بين أهل العلم، فإن النسك نسك الحج يؤدى على ثلاثة أنواع: إما أن يحرم الإنسان مفردا أي بحج ليس معه عمرة، أو أن يحرم متمتعا بأن يحرم بعمرة ويتحلل منها ثم يحرم من مكة بالحج، أو أن يحج قارنا فيجمع في نيته بين الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يتمتع، لأنه جاء في الصحيح أنه هم بالتمتع وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وأمر الصحابة أن يتمتعوا فهو لم يتمتع قطعا، ولكن هل حج مفردا أو قارنا هذا مختلف في بين أهل العلم. والأحاديث صحيحة في الباب في الأمرين، معناه أحاديث القران في البخاري ومسلم وأحاديث الإفراد في البخاري ومسلم كل ذلك. وهذا القسم يسمى مختلف الحديث، والعلماء يتعاملون معه كالتعارض بين الأدلة بأربعة مراحل: المرحلة الأولى هي الجمع، والمرحلة الثانية هي النسخ، والمرحلة الثالثة هي ترجيح، والمرحلة الرابعة هي التوقف. بالنسبة للجمع متعذر لأنها حادثة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحج قارنا متمتعا في نفس الوقت، مستحيل، لأن هذا جمع بين الضدين والضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يحج قارنا متمتعا، أقصد قارنا مفردا في نفس الوقت، لا يمكن أن يحج قارنا مفردا في نفس الوقت، إذن الجمع مستحيل. النسخ أيضا غير معقول لأن هي حجة واحدة، فلا يتصور النسخ هنا. فحينئذ يتعين أن يصار إلى الترشيح، أي الأدلة أقوى؟ هل الأقوى الأدلة التي تدل على أنه حج قارنا، أو الأقوى الأدلة التي تدل على أنه حج مفردا؟ الجمهور على أنه حج قارنا، هذا مذهب الجمهور، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى ترجيح أحاديث الإفراد وأنه حج مفردا. وعلى هذا يبني العلماء الصيغة التي يرونها هي الفضلى، فمن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا يقول الإفراد هو أفضلها، ومن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا يقول القران هو أفضلها. وذهب الحنابلة كما هو معلوم إلى أن الأفضل هو التمتع، ليس من جهة الفعل وإنما هو من جهة الهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هم به، هو لم يفعل ولكنه هم به، فترجيح ما يكون من جهة الفعل أو من جهة الهم. والذين رجحوا بالفعل اختلفوا بسبب اختلافهم في الصيغة التي حج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج مفردا أو قارنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 40,000 كما قال العراقي من قبل، كما ذكرنا أن حجة الوداع شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم 40,000، وأرى الناس مناسكهم ونبههم على ذلك، فقال خذوا عني مناسكهم مناسككم، وخطب بهم خطبته المشهورة في الأضحى، وأمر من أقبل معه من الصحابة أن يتحللوا إن بدا لهم ذلك. قال وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة آمنا غير خائف. وأنزلت في اليوم بشرى لكم واليوم أكملت لكم دينكم، أو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكل حال إذا أردنا أن نقرأ الشطر كما هو بغي أن نصله بما بعده، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت، على قراءة ابن كثير مثلا، وهي رواية عن قالون أيضا بصلة ميم الجمع، هذا لا إشكال فيه. هذه الآية نزلت يوم عرفة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: أما والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو بعرفة. إذن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت بعرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، لأن الإسلام اكتمل، الدين اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم. ولكن نزلت بعدها بعض الآيات في المواعظ ونحو ذلك، ولهذا رأى الجمهور أن آخر آية نزلت هي قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأنها نزلت بعد الحجة، لأن هذه الآية ليست فيها حلال ولا حرام، فمعنى إكمال الدين أن ما سينزل من الأحكام انتهى، فلا حلال ولا حرام بعد ذلك. ثم قال وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده. توفيت ريحانة رضي الله تعالى عنها بنت زيد، ريحانة بنت زيد توفيت عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وهي كما أسلفنا سرية من سراري. العلماء اختلفوا، منهم من عدها في زوجات، ومنهم من قال ليست زوجة وإنما هي سرية من سراري، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم وابن كثير، ورجحه المحققون من أهل السير أن ريحانة ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سرية، أي أمة كان يطأها بالملك، كانت ملك يمينه فكان يطأها بملك اليمين وليست زوجة. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهن، وكان يحجبهن عن عيون الناس، أما إماؤه فكن يسرن الحاجات كسائر نساء المسلمين، فلم يكن يحجبهن كحجابه لنساء، ولم يخيرهن أيضا عندما خير نساء. والتسع عشنا مدة من بعده، أما الأزواج التسع اللواتي توفين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عشنا مدة من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، توفيت اثنتان في حياته وهما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنهما. أما خديجة توفيت بمكة وزينب توفيت بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ومكث معها شهرين أو ثلاثة ثم توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضها. بقية النساء التسع عشنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وزينب بنت جحش بن رئاب، وجويرية بنت الحارث، ورملة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث. هؤلاء تسع نسوة ذكرتهم على ترتيب زواجهم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة، الثانية بحسب ترتيبها سودة بنت زمعة، الثالثة عائشة بنت أبي بكر، الرابعة حفصة بنت عمر، الخامسة زينب بنت خزيمة وقد توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، السادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية، والسابعة هي زينب بنت جحش ابن رئاب، والثامنة هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، والتاسعة هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، والعاشرة صفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل، والحادية عشرة هي ميمونة بنت الحارث، وهي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 11 امرأة توفيت اثنتان في حياته كما قررنا، هما خديجة وزينب بنت خزيمة، وبقية أزواجه بعده صلى الله عليه وسلم كانت أولاهن لحاقا به زينب بنت جحش، توفيت عام فتح مصر سنة 20 للهجرة رضي الله تعالى عنها، وآخرهن موتا هي أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، توفيت سنة 61 وقيل سنة 62 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم أنا قوله والتسع، أي تسع النساء عشن مدة من بعده. أما أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ماتوا في حياته جميعا إلا فاطمة، فقد توفيت بعده بستة أشهر. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت ستة أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفيت رضي الله تعالى عنها. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم فعظمت المصيبة والرزية للمسلمين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، على اختلاف الناس في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشهر، ولكن لا يختلفون بأنه توفي يوم الاثنين وأنه توفي في شهر ربيع الأول. فقد ذكرنا قبل أن هذين تتعلق بهما الأطوار المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وجاءه الوحي يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وولد في شهر ربيع الأول، وهاجر في شهر ربيع الأول، وتوفي أيضا كذلك في شهر ربيع الأول. واختلف في الوحي كما قدمنا، هل كان في رمضان أم في ربيع الأول. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة فتوفي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذا عمره وعمر أبي بكر وعمر وعلي، كما قال العراقي رحمه الله تعالى: فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق 63. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63، وأبو بكر عاش 63، وعمر عاش 63، وعلي عاش 63. أما عثمان رضي الله تعالى عنه فقد عاش 82 سنة رضي الله تعالى عنه. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، بل توفي في حجرها، وكان لما مرض استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فأذن له، فمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى توفي وهو في حجرها عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان آخر ما قاله في الرفيق الأعلى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: حزن الصحابة حزنا عظيما بسبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وكان أثبتهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجا ببرده وقبله، قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم قام بالناس خطيبا فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب في جهاز النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذا ليس لهم إمام. صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إمام، كل جماعة تصلي وكل شخص يصلي بمفرده، وأذنوا للمسلمين جميعا أن يصلوا، وللنساء أيضا كذلك أن يصلين. ثم دفن يوم الأربعاء في بيت عائشة الذي توفي فيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: ويوم الاثنين قضى يقينا إذا أكمل 63، والدفن في بيت ابنة الصديق، أي دفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها في موضع الوفاة، لأن الأنبياء يدفنون حيث توفوا، كما جاء في مسند أحمد مرفوعا: لن يقبر نبي إلا حيث يموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشعرهم بذلك، وأن الأنبياء لا ينقلون عن المكان الذي توفوا فيه. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة التي توفي بها عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: ومدة التمريض 5 شهر، أي كانت مدة التمريض 5 شهر، خمس الشهر هو 6 أيام، والخمسان 12 يوما، أي مدة التمريض كانت 12 يوما. وقيل: بل ثلث وخمس، ثلث الشهر 10 أيام، وخمسه 6 أيام، ومجموع ذلك 16 يوما، أي قيل إن مدة التمريض كانت 16 يوما. وتمت الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية: صلى عليه ربنا، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأن يشفعه فينا، وأن يرضى عنا برحمته إنه أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولجميع المسلمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم.